طبيب ومش عارف اكشف. انا مش هقول على المنطقه بتاعته او محافظته عشان ده كلام عام وليس بخاص. الشاهد يا اخواننا في الاخر خالص قال انا طبيب وخدها برضه بالطريقه اللي انا بقول لك عليها ديت. فعشان كده يا اخواننا وانتم بتشوفوا الطلبه المتفوقه احيانا بينزلوه بتقدير مخصوص عشان يطلع واحد تاني، والعياذ بالله. وده بيحصل في جامعاتنا مش في حته بعيده، بيحصل في ارقى الجامعات، يكون واحد متفوق بس عشان مسكين يتيم فقير معدوم بينزل تحت وواحد تاني طلع مكانه. طب طلع ازاي؟ زي ما انا بقول لك كده والعياذ بالله. اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. اسمع معايا وركز شويه. حرمان نور العلم، قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى عدم المعصية الله يعطيك العلم، سبحان الله. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه كان دايما بيحفظ على إيد أستاذه وكيع، سيدنا وكيع، وكان سيدنا الشافعي صغير. في يوم من الأيام سيدنا الإمام الشافعي من عادته يا إخوانا كان يمسك المصحف يحط إيده الشمال على الصفحة ناحية الشمال يسدها، ويبص بصة واحدة بس في الصفحة دي يحفظ الصفحة. مش طلبة الأزهر كان يدنه في الآية 10 أو 20 مرة، يقرأ ويكرر ويكرر فين وفين على ما يحفظ 10 آيات. أما إمامنا الشافعي كان يبص للصفحة يحفظ. فسيدنا الشافعي رضي الله عنه وارضاه جه في يوم بيعمل بالطريقة بتاعته كده ما عرفش، وإيه اللي أنا عملته؟ فراح لسيدنا وكيع قال له: يا أستاذي أنا مش عارف أحفظ. قال له: يا ولد يا شافعي. قال له: نعم يا أستاذ. قال له: يا ولد عملت معصية. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: إن العلم نور ونور الله لا يؤته عاص. خلي بالكم الحتة الخطيرة دي، عشان ابنك وبنتك تنجح في الامتحان ابعدوهم عن المعاصي والذنوب، وفروا لهم الجو الإيماني بفضل الله سبحانه وتعالى، قوى علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، من هنا يروح الامتحان وانت مطمئن ما تخافش عليه. خامسا: ومنها أنها تطفئ في القلب نار الغيرة، أعوذ بالله من سخط الله وغضب الله. يبقى الواحد ما يغيرش على نفسه، ما يغيرش على زوجته، ما يغيرش على انتهاك عرضه، ما يغيرش على بنته، ما يغيرش على ابنه، ما يغيرش على مسلمة ولا مسلمة في فلسطين أو في العراق، ما يغيرش، ما فيش غيرة. يقول لك: إحنا مالنا، إحنا مالنا ومال المسلمين في فلسطين، إحنا مالنا ومال المسلمين في العراق، يا عم خلينا هنا. طبعا ده كلام، لا ده كلام كبير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إحنا أمة واحدة، ربنا ما رضيناش إن أمة واحدة، اللي مزقنا دويلات صغيرة الغرب الحاقد على دين الله عز وجل. أما إحنا طول عمرنا كنا أمة واحدة، إلهنا واحد وإلهكم إله واحد. فلنولينك قبلة ترضاها، قبلتنا واحدة، رسولنا واحد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلي بالك كتابنا واحد القرآن، ما عندناش 4 كتب، ما عندناش احنا حاجة اسمها، ما عندناش سمحان الإمام الشافعي ولا الموطأ الإمام مالك ولا مذهب الإمام أبو حنيفة، دي مش كتب، مش قرآن نزل من السماء، ما عندناش دعوة، لا القرآن المنزل قرآن واحد فقط لا غير. يبقى إلهنا واحد، رسولنا واحد، قبلتنا واحدة، كتابنا واحد، وبعد كده تقول لي أنا ماليش دعوة، ده مصيبة وكارثة، مصيبة وكارثة. ده سيدنا عمر يقول: لو بغلة عثرت في العراق لسألني الله عنا. بغلة، ما بالك بالإنسان وحرمة الإنسان. ومنها تطفئ في القلب نار الغيرة. واحد بيقول لي: يا شيخ سالم أسألك سؤال بس جاوبنا عليه بصراحة. قلت له: نعم. قال لي: الممثل اللي بيخلي مراته ديت زوجته ترقص على خشبة المسرح قدام عينيه والناس الجماهير عمالة تبص لها عمالة تصفق لها، هو يعني إيه؟ الإحساس عنده ميت يعني؟ أنا فاهمها لي يعني، ده أبو جهل كان بغير. لأن المعصية يا إخواننا زي ما قلت لك من آثارها القبيحة إن الإنسان ما يغيرش على زوجته، يبقى ماشية في الشارع لابسة الكعب العالي عمالة تتراقص في الشوارع، أو لابسة الاستريتش أو المكروجيب أو تحط البلاوي، نسأل الله العافية والعافية، تروح الكوافير وتسيب شعرها، تبقى ماشيه في الشارع عماله والعياذ بالله، نسال الله العافيه والعافيه، عماله تكذب ده وتكذب ده وتكذب ده، وعماله تاخد ذنوب ومعاصي في الشارع. طب وزوجها؟ ما عمال يكتب كل ده في ميزان سيئاته، طب ايه ذنبه؟ قال رسول الله صحيح البخاري: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته مسؤول عما سرعاه الله، عن زوجته واولاده. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. ايه ده؟ طيب الممثل اللي سايب الثاني عماله تقبل، طب ايه يا شيخ يعني، يعني قول لي بالله عليك يعني ما فيش غيره للدرجه دي؟ بسبب هو بيفعل هو راخر المعصيه. يبقى زوج في البيت ما بيغيرش على زوجته، اعلم علم اليقين يبقى في معصيه والعياذ بالله، بيرتكب معاصي وذنوب وهي بترتكب معاصي وذنوب ايا كان الذنب. بس خلي بالكم من الحته الخطيره ديت. اسمع، قال ابن القيم: واشرف الناس واعلاهم قدرا وهمة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه وتعالى أشد غيرة منه كما ثبت في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني، رواه البخاري. وأنا بجيب لك كل حاجة بنص وكاتبها لك عشان ما تقولش أنت جبت الكلام ده من، والله أنا كاتبها مخصوص عشان كده، عشان اقول لك اهو الدليل اهو، وفي الصحيح البخاري ما جبتش حاجه من عندي خالص. سيدنا سعد قال: لو رحت البيت ولقيت حد انا اعمل واعمل واعمل، فقال له: ازاي؟ افرض طالب حاجه ولا؟ قال له: لا، اي حد حاجه بيني وبينك بره في الشارع، تتصل بيا على الموبايل التليفون بره، لكن ما تتصلش كل شويه في بيتي كمان، مش من حقك انك تتصل ببيتي كمان الا للامور القصوى. خلي بالك من الحته الخطيره دي، في بيني وبينك اي حاجه بره في الشارع، لكن بيتي ده له حرمات لازم تغير على زوجتك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يغار والرسول يغار وسعد يغار، أما تغير من غيرة الله وغيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسمع اسمع. والمقصود كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، ولهذا كان الديوث أخبث الناس والجنة عليه حرام، نسأل الله العافية والعافية. سادسا، من أثر الذنوب القبيحة في الدنيا والعياذ بالله والعياذ بالله، نسيان العبد لله. والله سبحانه وتعالى يترك هذا العبد، لأن ربي لا يضل ولا ينسى، خلي بالك، معاذ الله أن نقول هذا اللفظ يعني، لكن الله سبحانه وتعالى خلاص. اسمع معايا، قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يبقى الإنسان ينسى نفسه بقى، يعني ينسى نفسه يا شيخ سالم، يعني يفعل الموبقات، كل ما حرم الله خلاص بقى قفلت، يعني من ناحية الطاعة قفلت، ما بيصليش، ما بيزكيش، ما بيصومش، ما بيحجش، ما بيعملش عمرة، قفلت. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فوقعوا فيما حرم الله والعياذ بالله أولئك هم الفاسقون. اسمع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اسمع اسمع، فمن نسي الله ونهيه وأمره سبحانه وتعالى أنساه الله نفسه، فلا يشتري نفسه من الله ولا يقدم لحياته وينسى أن يذكر الله ولا يفعل الطاعات ويفعل كل ما حرم الله، نسأل الله العافية والعافية. سابعا، أن كثيرا منها يدخل العبد تحت لعنة رسول الله والملائكة. من أثر الذنوب القبيحة عقوبتها في الدنيا، ممكن واحد يعمل حاجة ويبقى ملعون. مين اللي لعنه يا شيخ سالم؟ الله. ومين اللي لعنه؟ الرسول. ومين اللي لعنه كمان؟ الملائكة. مش الرسول لعن الله الراشي والمرتشي، والرسول لعن شارب الخمر واللي بيعصرها واللي بيعباها في الزجاجة واللي بيحملها واللي بيوديها واللي بيحطها في الكاس واللي بيشرب من الكاس واللي بيتاجر بيها، شوف لحد فين، والرابي والمرابي والمحلل والمحللة له والعياذ بالله. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. اللعنات دي كلها في بعض المعاصي والذنوب تقع تحت اللعنة، يعني أن الإنسان يلعن في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. اخسأوا فيها ولا تكلمون، ليه؟ لأنهم لعن في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العافية والعافية. اسمع، من أشار إلى أخيه بحديدة، واحد خوف واحد بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، حتى يصيب أخوه، وإن كان أخاه لأبيه ولأمه، رواه مسلم. حتى ده لما كانش أخوك من أب وأم، يعني أم ثانية أو من أب ثاني بمعنى صح، لو رفعت الحديدة في وجهه ولو بالهزار فأنت دخلت تحت وطئة لعنة الملائكة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين من يشرب الخمر ويتعامل بالربا. نسأل الله العافية والعافية يا رب. بعد كده ثامنا أنها تزيل النعم. يا ساتر يا رب، المعصية بتزيل النعمة، زي نعمة راحة البال والله يا أخوانا، نعمة استقرار البيت. واحد بيقول أنا بعرف معصيتي إمتى، لما أروح البيت ألاقي زوجتي على صوت علي. شوف راجل من السلف الصالح بيقول لك إيه، أول ما أروح البيت ألاقي زوجتي على صوتها أو اعترضت عليا بعرف إن عملت معصية. أو أقول للدبة شمال تروح ليمين، العربية كده ورا ما بتدورش، تمشي شوية وتقف، فتش فتش فتش في نفسك، عملت إيه؟ ما عملتش حاجة، يبقى ده ابتلاء من ربنا. أما لو عملت فاستغفر الله، العملية تمشي بقى، تبدأ تتحرك. وذلك معظم مشاكل البيت مع الزوجة سببها المعصية. ما هو أنت ما تقعدش على هواء بره وحتى رجع عمال تبص رايح واللي جاية، وتروح البيت وزوجتك تقول لك الحمد لله على السلامة وحشتني يا توتي، عمرها ما هتقول لك كده. هتلاقي بقى الشتيمة واللعن والاستهزاء وسخرية ومشاكل، والجيران تطلع وناس تسمع بيك. ليه؟ قبل ما تطلع بيتك نظف نفسك واستغفر الله عز وجل. اسمع، أنها تزيل النعم وتحل النقم. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى إذا نزل في البيت شقاق فبما كسبت أيديكم، في مشاكل في الشغل فبما كسبت أيديكم. الواحد يحرم من نعمة كبيرة، كان بيطلع من الأوائل في الجامعة تلاقي بقى خلاص تحت في زيل القائمة والعياذ بالله. بسبب إيه؟ أهي، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. الله أكبر. اسمع، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة تأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يا ساتر يا رب، لباس الجوع يحرمك من الرزق اللي كان بيديهولك. واحد فتح محل ويبدأ فتح المحل بسبب الدين، ما دي معصية، منين ربنا يوسع رزقك؟ فعشان كده تبص تلاقي طول النهار ما باعش بجنيه. لك احنا اصطبحنا بوش مين النهاردة؟ انت عملت معصية، انت صليت الصبح في جماعة، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. اللي يقول أذكار الصباح بعد صلاة الصبح ربنا يوسع رزقك، قوم يا فاطمة فاذكر الله فإن الله يقسم الأرزاق في هذه الساعة. لكن واحد صابح الصبح رايح للشغل الساعة 10، يفتح المحل بتاعه الساعة 10، لا صلى الصبح وماشي كده يقول لك ما حدش يكلمني أنا مخنوق أنا روحي هنا، ويسب ويشتم ويعمل المعاصي والعياذ بالله، ويبدأ الصبح بسجارة بانجو. الله، طب ربنا هيوسع عليك الرزق ازاي؟ اذا كنت في نعمة، يا اخي نعمة الصحة او نعمة المحل بتاعك او نعمة هدوء الراحة البال في البيت او نعمة الفلوس اللي معاك، ما تروحش تشرب بيها. اذا كنت في نعمة فرعها فان الذنوب تزيل النعم. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال علي رضي الله عنه وارضاه ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبة. ده مش حديث، ده كلام سيدنا علي، على فكرة الناس بتقول على منابر عنه حديث. اسمع اسمع، ومن آثارها القبيحة العقوبات الدنيا ظهور الأوجاع والأمراض المستعصية التي لم تكن في عهد أسلافنا. اسمع معي، خمس إذا ابتليت بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم والعياذ بالله إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. أمراض ما كانتش موجودة إلا فشت فيهم، الأمراض التي لم تكن في أسلافهم سابق عهدهم بمعنى صح. إحنا أيام زمان يا أخوانا كان في بعض المحافظات ما فيش إلا مستشفى واحدة، وكان لما يكون واحد يخشها عنده إيه؟ ده عنده الحصبة، جاء كان المرض الوحيد المنتشر عنده حصبة، فين وفين على واحد يخش بس كده يخش مستشفى أيام زمان الله يرحمها. خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، زي الإيدز والهربس والأمراض الخطيرة المستعصية الموجودة حاليا، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وقال الذهبي صحيح، وقال الألباني في الصحيح أيضا. يبقى من هنا يا اخواننا الامراض اللي انتوا شايفينها الفا... فشل الكبدي، سرطان، الامراض المستعصيه، فشل الكلوي، الاطفال بتنزل من بطن امها وعندها السكر والعياذ بالله بسبب معاصي الناس وذنوب الناس والعياذ بالله، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. طيب، عاشرا تمحكه البركه، يبقى ما فيش بركه في اي حاجه، يبقى محك البركه والعياذ بالله ده بسبب المعاصي. يبقى سباك تلاقيه شغال مثلا بيعمل في اليوم 50 جنيه على ما روح البيت ما باش معاه ولا جنيه. طيب، واحد تاني سمكري برضو كذا، طبيب، مهندس، كذا كذا كذا، بعيد عن المسميات، السبب ايه؟ مفيش بركه ليه في الفلوس؟ بسبب المعصيه والعياذ بالله. لما واحد ياخد رشوه يبقى هيبقى في بركه في الرزق، لما واحد يتعامل بالربا هيبقى في بركه في الرزق، لما واحد والعياذ بالله يشتغل في بار يقدم الخمور والعياذ بالله هيبقى في بركه في الرزق. واحد بيحكي يقول انا في اليوم الواحد باخد كذا، مبلغ كبير جدا، ومع ذلك مفيش بركه. قلت له انت شغال ايه؟ قال لي كذا. قلت له منين هتيجي البركه وانت بتبارز ربنا بالمعاصي سبحانه وتعالى؟ ابعد. قال لي منين؟ قلت له يا اخي اشتغل يا اخي. احنا دايما نستحلي يا اخواننا اسهل طريق، يقول لك انا لسه هتعب، ما تاجر في الحرام، ما اروح شويه كده، اروح ما اجيب من عندي في الحته الفلانيه شويه بنج وابيعهم وخلاص، ما اجيب شويه برشام من هنا من الاجزخانه ديت ولا مش عارف ايه وراح ابيعها مش عارف. دايما يستسهلوا الطريق والعياذ بالله، لكن يشقى ويتعب ليه؟ انا اتعلم سباكه؟ انا ده انا خريج كليه التجاره، وليه ما اتعلمهاش؟ مش احسن ما تتاجر في الحرام وتفعل الحرام والعياذ بالله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد اليد يخرج منها الدم بسبب انه يمسك الفاس ويضرب الارض، وقال هذه يد يحبها الله ورسوله. الايد البطله نكسه زي ما بيقولوا، الايد البطله دي وحشه، اكسع بقى مره اتحرك في حياتك يا اخي، بكفاياك بقى فعل معاصي وذنوب، وعد لي طول الليل قدام الكمبيوتر وعمال انا بحبك وبموت فيك وفي دبابيك، يا راجل حرام عليك، قوم يا اخي، مش صعبان والدك عليك اللي هو شقيان دهوت وتعبان وعنده السكر والضغط وتعبان وعمال يشقى عشان يجيب لك؟ امتى بقى تشتغل انت وتمسك بقى البيت؟ امتى؟ امتى تصرف على والدك وعلى في البيت؟ الولد من كسب ابيه، انت تشقى قوم اشتغل، اتحرك، اتكل الله سبحانه وتعالى. وده اللي غرس الانجليز عندنا في مصر قبل ما يمشوا، نحط رجل على رجل. ولذلك لو واحد راح جاب سلفه يعمل له مكتب، سلفه 100,000 يعمل المكتب كله ب 100,000 و10. طب امال انت هتاجر في ايه بقى؟ المظهريه عندهم اهم، المظهر اهم عندهم. الانجليز غرسوا فينا الغرس السيء ده والعياذ بالله. الواحد يبقى موظف ويقعد على مكتبه ومستني الوظيفه الحكوميه. انت هتوظف بقى لي 10 سنين، توظف هتاخد ايه؟ 102 جنيه للزوجه، 104، هيفتحوا بيت ازاي؟ ده ايجار الشقه 450 جنيه و500 جنيه، هتجيب منين؟ فلازم تشتغل، ما فيهاش عيب انك تتعلم السباكه، ده شرف، شرف تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. ما فيهاش عيب انك تشتغل ميكانيكي، صنعه كبيره، مهندس بسم الله ما شاء الله، او سمكري او كهربائي، شغله تشرف بسم الله ما شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. اسمع، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يبقى ربنا يجعل لو أمنوا واتقوا، لكن ما فيش إيمان وما فيش تقوى، هتحل النقمة والعياذ بالله، وما فيش بركة في الرزق ولا بركة في الصحة ولا بركة في الأولاد ولا في الزوجة. وصف العافية العافية. نروح لفاصل ونرجع تاني مع حضراتكم. ليه ما تخليش لتليفونك رنة تبقى باب لكسب الحسنات ودخول الجنة؟ 1496 رنات بصوت الشيخ سالم أبو الفتوح. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء سل الواحة الخضراء والماء جاريا. اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. لا إله إلا أنت سبحانك يا من هو الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم بشرنا بجنة النعيم. مرحبا بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا تاني بعد الفاصل. الثاني عشر من أثار الذنوب القبيحة والسيئة وعقوبتها في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله ذهاب الحياء. يبقى الإنسان ما عندوش حياء. يعني تلاقي واحد كده قاعد كده في مطعم، تلاقي واحد دخل بياكل واحد سندوتش، راح واخد منه سندوتش، ما عندوش حياء. او تلاقي قاعد في بيتك كده واحد دخل عليك نوبه واحده كده وقاعد كده وعمال يتكلم معاك. انا شفت مره في عمره نازل على السلالم كده مره في المسجد الحرام، ولقيت واحد باكستاني بيتكلم مع باكستاني، واحد مصري عمال يبرق له كده وعمال يسمع. فانا بقول له يا اخي ده هما بيكلموا مع بعض، انت واقف بتعمل ايه؟ انت مالك ومالهم؟ انا مش لازم اعرف هما بيقولوا ايه. طب هما بيتكلموا باللغه الباكستانيه، طب انت بس تفهم، انت تعرف الكلام اللي بيقولوه؟ فعشان كده بقول لك في حاجات غريبه سبحان الله. بيبقى كده تلاقي حاجات واحد بيتدخل فيما لا يعنيه والعياذ بالله. ولذلك الرسول يقول صلى الله عليه وسلم اسمع، الحياء خير كله. الحياء في كل حاجه يا اخوانا، في كل شيء، في الماكل والمشرب وفي الدخول على الناس والكلام مع الناس، الواحد يبقى عنده حياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، رواه مسلم. وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. الثالث عشر حرمان الطاعة. قال سفيان الثوري حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. وقيل لابن مسعود لا نستطيع قيام الليل، فقال أبعدتكم الذنوب. يعني شوف 5 شهور بعد عن قيام الليل، سيدنا سفيان بيقول لك بسبب المعاصي. عبد الله بن مسعود واحد بيقول له احنا بعدنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى بسبب، قال له بسبب معاصيكم. فإذا اللي بيعمل معاصي يا اخواننا بتحرم الطاعة وحلاوة الطاعة. أسأل الله أن يبعد بيننا وبين المعاصي يا رب العالمين. الثالث عشر من آثار الذنوب القبيحة والسيئة أن المعاصي تورث الذل. يبقى الإنسان مكسور. مكسور. هان على الله. حبكم الدنيا وكراهية الموت، ورواية صحيح الجامع. يوشك أن تدع عليكم الأمم، ورواية عند الإمام أحمد أيضا، يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع القصعة إلى أكلتها. قلنا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. ما عادش لك قيمة عند عدوك، أصبحت أنت كده وهو ضخم جدا. يقول لك في العراق أسلحة الدمار الشامل، طب دخلتوا ما لقوش أسلحة الدمار الشامل، سبب المصايب طب عدمتوا صدام، طب أنتوا قاعدين بتعملوا إيه؟ ده الأعداد عمالة تزيد، 10,000 جندي جايين كمان، وبعدهم 20,000، والميزانية عمالة تزيد، في إيه؟ هو إيه المشكلة؟ ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. عشان كده يا أخوانا القضية أكبر مما تصورها العقل البشري حاليا. ولو دنينا ركنين كده ربنا سبحانه وتعالى هيصبنا ما أصاب إخواننا في العراق وفي فلسطين. ده الدور جاي، ده هي أدوار. هم دلوقتي الأول العراق، بعد كده كذا، بعد كده الغنيمة الكبرى احنا. فعشان كده آت لا محالة. فاحنا عاوزين يا إخواننا نبدأ كده نتقي الله سبحانه وتعالى، نبعد عن المعاصي والذنوب، عشان لما يجي الوقت ربنا ينصرنا. اسمع إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، جئتكم بأكوام حريصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول يا سعد في القادسية انهي الجيش عن الغلول، انهي الجيش عن المعاصي، فإننا لا ننتصر لا بالعتاد ولا بالعدة، لا بالسلاح ولا بكثرة الأفراد. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين أي الطائعين المؤمنين الصادقين المخلصين لله سبحانه وتعالى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا. لكن لو على المعاصي ربنا يسلط علينا العدو، تنتهك حرمات أختك وزوجتك وأمك قدام عينيك وأنت لا تقوى على أن تقول كلمة آه. وناخذ اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ سالم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ سالم. أهلا وسهلا بحضرتك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا هسأل استفسار بسيط وسريع عشان عارفة وقت البرنامج. تفضلي حضرتك. أنا طبعا لما شيخ الفاضل محمد حسين يعقوب وهو بيقرأ التشهد، ف فأنا لما بقرأ التشهد بتاعتي اللي بقراها في نهاية الصلاة في الجزء الشق الثاني من التشهد بقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. في الأول ولا في الثاني؟ حميد ومجيد. في الأول ولا في الثاني؟ في التشهد اساسا. الوسطاني ولا الاخير؟ لا الاخراني. ايوه الاخير. فالاخراني فلما جه الشيخ حسين يعقوب كان بيفصل في انه بيقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد المجيد وبارك على سيدنا محمد. انا ما بفصلش الحته دي فهل التشهد بتاعتي كده غلط؟ حضرتك ما بتذكرش الحته ديت؟ لا. ايوه. طب اسماعيل اسماعيل عبر التلفاز. طب وسؤال تاني بسيط، انا لما باجي اتوضى فطبعا بمسح الشعر من تحت. نعم. ما باجي اتوضى بمسح الشعر من تحت. نعم. يعني بمسح شعري من تحت. أيوة. ما بمسحوش من فوق. نعم. فهل ده يعتبر حلال ولا حرام؟ يعني حضرتك بتبللي جلد ببل من تحت الجلد الشعر من تحت من الجلد ورا حضرتك يعني. ها؟ من ورا. اه الاطراف من ورا. طب من ورا من قفايا يعني من ورا. آه ماشي يا اختي ماشي ماشي بارك الله فيك. فهل ده حرام يعني بخليه يجي في الجذور بحط كده في شعري من تحت وده طبعا لان طبعا الصبغه لو انا هداني اعملها من قدام فطبعا ممكن يعني انت عارف بقى عشان يعني مش معقوله هعمل الكلام ده كل شويه فبضطر ان انا ابل شعري من تحت في الجذور نفسه مش قله الاطراف كمان يعني. يا حضرتك اساس الجلد مثلا ولا اطراف الشعر؟ لا لا لا لا الجلد. الجلد يا عبد حميد مش الشعر يا عبد حميد خليني افهم منها. لا الجلد. انا فهمت كده من حضرتك بارك الله فيك. لا الجلد. انا سمعت حضرتك بارك الله فيك. ربنا يخليك ويديك الصحة. واسعد حاجة انا يعتبر في عيدي النهاردة ان انا سمعت الشيخ سالم. بارك الله فيك وانا اسعد والله ربنا يبارك فيك ويجمعنا على خير دايما. بارك الله فيك. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي يا فندم. بالنسبه للفطام. الو. سامع حضرتك يا فندم. بالنسبه لان انا لو فطمت مثلا عندي بنتي عندها سنه وشهرين. الو. سامع حضرتك يا فندم. عندي بنتي عندها سنه وشهرين. نعم نعم. عايزه افطمها هل دوت حرام ولا لا والدكتور هو اللي عايز يعني يفطمها؟ ليه بقى الدكتور بيقول لي كده ليه؟ ممكن سؤال تاني؟ بقول لحضرتك ليه الطبيب قال لي كده؟ ما بتاكلش والكلام دوت وضعيفه جدا. طب طب اسمعيني عبر التلفاز بارك الله فيكي. نعم؟ اسمعيني عبر التلفاز بارك الله فيكي. ممكن اسال حضرتك سؤال تاني؟ اتفضلي. بالنسبه للوضوء لو اتوضيت مثلا بالشراب هل ده حرام ولا لا؟ قولي ثاني السؤال كده. الوضوء وانا بتوضى. ايوه. لو اتوضيت بالشراب. نعم. حرام ولا؟ طب اسمعينا عبر التلفاز بارك الله فيك. شكرا. ارجو من الاخوه والاخوات الاسئله اللي جيلنا تكون خاصه بالموضوع عشان دي اسمها فضفضه. بنتكلم في موضوع محدد موحد وبنركز فيه، اما في عندنا برنامج في القناه اسمه الفتاوى. فالفتاوى دي مخصوص عشان اللي يسال عن فتوى عن كده، فنرجو ان احنا عاوزين ما ندخلش المواضيع في بعض، بس انا هرد عليكم باذن الله بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا اختي اتفضلي. لو سمحت شيخ سالم، انا بابا توفى في شهر 5 اللي فات. الله يرحمه. فهو ترك بيت لينا يعني. نعم. هو قبل ما يموت اتجوز واحده غير ماما وماما ماتت قبليه. نعم. اوعي يا عمر. بس البيت ده ماما كانت بايعه فيه ارض قبل كده قبل ما تموت يعني. يا حضرتك يعني الزوجه تورث ولا لا؟ ده السؤال. ايوه. وبابا ترك ديون عليه بسبب الزوجه اللي سابها دي ارملت يعني. طب اسمعيني عبر التلفاز بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ سالم؟ نعم. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يصلح حالك. انا اسفه معلش حضرتك لسه بتقول اسال في الفتاوى، بس هو يعني سؤال لان انا هعمل عمليه بكره، فانا عايز اعرف اذا كان حلال ولا حرام. اتفضلي يا اختي اتفضلي. حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك. انا حامل في الشهر الثاني. وبعدين انا عملت تحاليل فطلع عندي اجسام مضاده، يعني الطفل هيطلع فيه حاجه، لان انا خلفت قبل كده كذا مره وبعد لما بولد الاولاد بيموتوا، والحمل الاخير ولدت ولد وجه معاق، فانا حامل دلوقتي في الشهر الثاني، فالدكتور قال لي ان هو فيه يعني هيطلع فيه اعاقه برضه، ف يعني الدكتور قال لي هو ينزل احسن من يعني ايه، لان احتمال ان هو يبقى يموت في بطني او بعد لما ولده يموت او يبقى فيه اعاقه او ممكن يبقى احتمال بسيط قوي ان هو يبقى سليم. فانا مش عارفه بصراحه اعمل ايه. يعني اسمعي عبر التلفاز، بارك الله فيك. طب الله يكرمك، شكرا، بارك الله فيكي. اولا يا اخوانا لا يجوز قتل النفس ما دام اتكون في بطنك كده الشهرين، فلا يجوز شرعا قتل النفس، واذا الموتى سئلت باي ذنب قتلت، ينزل يموت ده قدر الله عز وجل، ينزل وفي عاده ابتلاء من ربنا ليك وللولد، ليس على الاعرج حرج، يعني في ناس بسم الله ما شاء الله ربنا رزقهم بهذا الابتلاء وصابرين وحمد ربنا عليه سبحان الله، فيمكن الولد اللي هينزل فيه حاجه دي تكون بركه عليك وعلى اهل بيتك. ومعظم الدكاتره الموجودين في يعني معظم الدكاتره الموجودين حاليا يعني ما لهمش بصر، واحيانا ما بيبقاش لهم رجله كده، يعني بيبقى متفوقين جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا ليه يا اخواننا ليه دايما نحسس المعاق ده ان هو انسان يعني ما لهش اي نفع للمجتمع؟ وهذا خطا كبير جدا، في الغرب هناك بيهتموا بيه واحنا كاسلام ما نهتمش بيه. فانا دايما يا اخواننا انصح دايما الاخت الفاضله اي طبيب، مش اي طبيب يقول لي حاجه اسمع كلامه، الطبيب المسلم اللي دارس الفقه الاسلامي بمعنى صح، اللي دارس صح، فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون، اذا كان طبيب حاذق بعلوم الدينيه بالشرعيه بمعنى صح، هو يتحمل الوزر فهو عند الله سبحانه وتعالى. فاتق الله سبحانه وتعالى وسيبيها لله يا اختي، بارك الله فيك. ومعنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ سالم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا عندي 47 سنه. نعم. وجاي لي حاله فتور في الدين والصلاه وكل حاجه ومش عارفه ايه سببها. نعم. مش عارفه يعني حضرتك بحاول ويعني مش عارفه اساسا سبب الفتور اللي جالي، يعني فجاه كده مش عارفه له سبب. يعني حضرتك كنت بتصلي مثلا وفي خشوع؟ كنت بصلي وبقرا قران وبقوم الليل. نعم. وكل حاجه والله. سبت كل ده لواحده؟ لسه عامله عمره قريب. واديت رمضان على اكمل وجه، لكن انا مش عارفه ايه اللي حصل لي. يعني حضرتك ممكن تسمعيني؟ يعني حضرتك مثلا سبت الصلاه مثلا، ولا انت حاليا بتصلي بس مش حاسه بحلاوه الصلاه؟ لا في مش حاسه بحلاوه الصلاه، يعني اصلي مش حاسه ان انا واقفه بين ايدين ربنا، مش حاسه ان ربنا بيتقبل مني، مش حاسه بالخشوع اللي انا كنت بحس بيه قبل كده. طب ممكن تسمعيني كمان؟ ايوه. طيب هل في وسوسه عندك انك بعد الصلاه مثلا وانت بتصلي ربنا يعني حاجه جواك تقول لك ان ربنا مش هيتقبل منك الصلاه؟ صح كده؟ ايوه. طب اسمعيني عبر التلفاز، بارك الله فيك. يا اخوانا من اهم اسباب والعياذ بالله لما بيزيد ايمان العبد الشيطان ما بيسيبوش، يبدا ملازم ليه يجي له من ناحيه الوسوسه، يعمل له ايه؟ يخش مثلا احيانا يوسوس كده، يحسس لسانه ان في ضيق في صدره على فكره، وانك مهما تعبد ربنا ربنا مش تقبل منك، ده انت بتصلي عشان الناس، انت مش عارف عشان كذا، انت عشان كذا، انت عشان كذا، بيفتح له ابواب تانية ما جالوش من الناحيه ديت، بيجي من ناحيه تانية خالص ان يحسسك ببروده العباده، يبقى في بروده، مش حاسس بحلوتها زي الاول، كنت تخش الصلاه كده مجرد ما تقرا الفاتحه تبكي، مجرد ما تقرا في صفحه قران تلاقي الدموع، بعد ما تخلص القراءه تلاقي نفسك في عالم روحاني جميل. احيانا يا اخواننا اللي بيحصل عمليه انتكاسه، احيانا الانتكاسه دي بتيجي من ناحيتين، ناحيه من ناحيه الشيطان وناحيه ثانيه من الحسد. ممكن يكون بالكلام كتير، انا بقرا، انا بعمل عمره، انا بعمل كذا، انا بعمل كذا، واحده تقول لها امال احنا بقى؟ يعني هي على طول واحنا هي كده واحنا كده؟ هي دايما مع ربنا واحنا؟ طب انت يا ربي بيبدا الحسد بيجي من هنا للاسف الشديد. عشان كده دايما الانسان ما يتكلمش كتير، من اهم اسباب الحسد ان انا عمال اتكلم قدام الناس. فممكن يكون حصل حسد، فانت رقي نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى، انت كده كده محتاجه الرقيه الشرعيه، يعني محتاجه تقرا الفاتحه وايه الكرسي وخواتيم البقره كل واحد، وكل اعوذ برب الفلق، كل اعوذ برب الناس، في ذلك تمسح بيها ان شاء الله قبل النوم وفي الصباح ان شاء الله، وكل ده هيروح باذن الله. الحته الثانيه احيانا الايمان بيزيد وبينقص. يعني انا دلوقتي عندي ايمان قوي جدا مثلا، بعد شويه الاقي هصلي عمليه فطور شويه على فكره. يعني بيحصل عمليه نقصان كما قال رسول، يعني المؤمن يعني يزيد الإيمان وينقص عند المؤمن، مرة تلاقيه فوق في القمة ومرة تلاقيه في الوسط ومرة تحت خالص. النصح فينا اللي يلحق نفسه يعمل الترمومتر كده يشوف انا وصل لحد فين. اذا كان الايمان ضعيف كده ابدا اخد باسباب تقويه الايمان، منها المراقبه ان انا اركب ربنا في كل امر من امور حياتي. حته تانية كثره الذكر، الا بذكر الله تطمئن القلوب لا حلاوه. حاجه بعد كده عباده التفكر، وتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. كل ده بيولد جوا الانسان انك تتصدق على فقير او يتيم، تلمس ايدك على يد على بيديك على راس اليتيم. من مر بيديه على راس يتيم خلي بالكو فلو بكل شعره حسنه. ولذلك الرجل يقول يعني اشكو قسوه في قلبي رسول الله، قال مر بيدك على راس يتيم اطعم المسكين، يعني اطعم اليتيم، او مر بيدك على راسي. ربنا بيزيل قسوه القلب باطعام اليتيم او بكسوه اليتيم، او انك تراعي يتيم، او انك تمر بيدك على راس اليتيم، او تفعل معروف في مسكين او يتيم. كل ده بيزود عندنا الايمان. وناخد الصلاه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ سالم، جزاك الله خير. وجزاك مثله ان شاء الله. انا دلوقتي انا كنت بشتغل نعم في شغلي، بس الشغل ده عباره عن مصنع. نعم. فانا سبته، انا من ساعه ما التزمت وربنا هداني انا سبته خالص. فانا دلوقتي انا يعني داخله على جواز وكده، فانا محتاجه ان انا اشتغل. فانا جبت الشغل اللي هو عباره عن تطريز في عبايات وكده. نعم. فهو الشغل دوت حرام او ممكن انه يسبب لي ان انا اخد سيئات او ذنوب؟ طيب انت معاكي رجاله في الشغل ولا مفيش؟ لا انا سبت الشغل ده خالص، انا قاعده في البيت بتاعي وبس بشتغل في شغل تطريز. طيب بارك الله. طب اسمعيني عبر التلفاز. ماشي، جزاك الله خير. بارك الله فيك. يا اخوانا المهنه اللي الاخت بتعملها في البيت، اي مهنه في البيت الواحده بتعملها، مثلا احنا ممكن نعمل حاجات كتيره في البيت وننتجها وبسم الله ما شاء الله ربنا يدخلنا دخل كبير. على فكره انا فوجئت الصين بتوع الصين، والله يا اخوانا بيعملوا حاجات يدويه ويجيبوا عندنا في مصر. خبطوا علينا في البيت كده، تفتح تلاقي واحده من الصين جايه من الصين عشان تبيع لي تحفه او تبيع لي مش عارف ايه، عاملاها بايديها، يعني هي صنعها بايديها وبتبيعها بايديها. فاحنا ممكن برضو يعني فيها حاجات كتيره ممكن تعملوها في البيوت على فكره، منها زي التطريز ومن الحاجات دي كلها، ما فيهاش اي حاجه يعني. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. بارك الله فيك. ومعنا ناخد اخر اتصال يا عبد الحميد ده عشان نبدا نشتغل شويه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا شيخ سالم، الله يبارك فيكي. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه والله. انا سعيده جدا سمعت صوت حضرتك والله. الله يسعدكم جميعا والله. انا اسعد عمك وعن اسرتك بالخير يا رب العرش. اللهم امين يا رب. ربنا يخليك. عندي سؤال لحضرتك يا شيخ. اتفضلي يا فندم. والله يا شيخ سالم، في ناس جيراني وكده واكلين عليا مبلغ وهم واخدينه مني، وعمالين يحلفوا ان هم ما اخذوا المبلغ دوت، وهم بس هم واخدينه، وانا متاكده ان هم واخدينه وعمالين يحلفوا. انا حلفت على المصحف، مش عارفه الحلفان المصحف يعني. حضرتك تقول لي يعني. طب اسالك سؤال ممكن؟ نعم. يعني انت متاكده ازاي؟ يعني كان المال ده في البيت وسرق ولا انت اديتهم بايديكي؟ لا هم واخدينه مني انا. يعني بالراحه شويه بس، فهميني بالراحه. نعم. عشان المشاهد يسمع وراخر ويفهم الكلام اللي حضرتك بتقوليه. ايوه. دلوقتي سؤالي محدد. ايوه. يعني انت دلوقتي واحده جت قالت لك عاوزه 1000 جنيه، اديتيها ال 1000 جنيه في ايديها ولا المبلغ سرق؟ نعم. كانوا عاملين جمعيه. وبعدين؟ وقبضوا النص نفر بتاع الجمعيه بتاعتهم. أيوة. ورجعوا قالوا لا ما قبضناهوش. بعد ما اخذوا يا شيخ سالم، اقسم بالله اللي عليه العظيم، هم قبضوه ورجعوا قالوا ما خدناهوش. وحلفوا وانا حلفت على كتاب ربنا ان هم ما اخذوه، ان هم خدوا مني المبلغ دوت. هم نعم. بيقولوا احنا ما خدناهوش، بس هم اخذوه يا شيخ سالم. طب اسمعين عبر التلفاز، بارك الله فيك. شكرا لحضرتك. وصل السؤال، بارك الله فيك. هذا اكل حرام اهو. يعني الانسان بيستحل ازاي يا اخوانا ياخد حاجه مش بتاعته؟ يعني خد الجمعيه وبعد كده انا ما خدتش منك حاجه. طب والتانيين هي هتدفع ليك انت طول الفتره في الشهور دي كلها من جدها هي، وترضى على نفسك وعلى اولادك؟ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اتق الله سبحانه وتعالى. اتق الله، اتق الله. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اللي بيحلف بيحلف بالله، ما يحلفش على المصحف على فكره، يحلف بالله بس فقط لا غير. واحد يقول لك انا مش مصدق، خلاص عنه مصدق، بحلف بالله وبس. مش حاجه اسمها رحمه ابويا، المصحف، الكعبه، والنعمه، الحاجات دي كلها لا يجوز الحلف بيها. فانت صادقه نحسبك كذلك ونزكي الله احدى، واحتسبيه عند ربنا سبحانه وتعالى. ما دام هو ارتضى ان ياكل حرام فخلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى هيوريكي في يوم. ربنا هيوريكي في يوم. بالنسبه للاخت بقى، نخش في الاسئله يا استاذ عبد الحميد. الدكتور نادي، الاب مات وترك البيت، اللي احنا بنوزع المراسم ازاي بتاع البيت يا اختي؟ ربنا يبارك فيكي. اول حاجه بنطلع الديون بتاعته، نطلع الديون، ولو فضل حاجه مرات ابوك بتورث، سواء دفع عليها ما دفعش عليها ضيع فلوسه عليها، الى حق في الميراث الشرعي. بارك الله فيك. بالنسبه للوضوء، اذا كان الانسان لابس الشراب زي الخف غليظ بمعنى صح، وما فيه ثقب ما فيهوش الحاجات دي كلها، بس الشرط الاساسي يلبسه من اول النهار على فكره، يعني من اول صلاه الصبح، الصبح اول ما بيجي يتوضى الصبح ويلبسه من الصبح وما يخلعوش من رجله، او يلبس الخف بيبقى افضل على فكره، افضل من الشراب الخف، والخف سنه ونلبس الخف افضل. بعد كده الوضوء على شراب حلال ولا حرام احنا قلناها، يجوز ان شاء الله الاب مات وترك، قلنا الفطام، الفطام قبل الاوان لا يجوز شرعا. زي سيدنا عمر لما فطمت امراه رضي الله عنه في عهده رضي الله عنه وارضاه، غضب عمر غضبا شديدا، وبدا ان كان بيفطموه عن سن محدد عشان عمر يطلعه من بيت نادي المسلمين قبل اوانه، فغضب عمر غضبا شديدا. فلا يجوز شرعا على فكره، لا يجوز شرعا، حتى لو انقل الطبيب ما تحرميش الولد من الثدي بتاعك. بارك الله فيك. الوضوء بالنسبه لمسح الشعر الاخت الفاضله، احنا يا اخواننا السنه هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الامام ويرجع بيده صلى الله عليه وسلم. مذهب الامام الشافعي يجوز برؤوسكم، قال الباء للتبعيض، فلو انا بس لمست شعراي او شعرتين من المقدمه او المؤخره من اي جنب، يعني ما دام الميه وصلت للشعر لشعراي او شعرتين او شعره، فالوضوء بتاعك صحيح. انت حضرتك بتقولي بقى لازم اصل الجلد ده، يعني مش السنه، السنه كما كان يفعل النبي هكذا صلى الله عليه وسلم، بتاعت الشرب الشرب بتاعك كده اهوت وترجعي بايدك كده، دي السنه، لو كنت عاوزه تصيب السنه وتصيبي سنه رسول الله. والماء يصل الى البعض كما قال الامام الشافعي، فوضوءك صحيح باذن الله عز وجل. اما فضيل الشيخ محمد حسين يعقوب، هو الحمد لله فضيل الشيخ جيب السلام الحمد لله، وندعو جميعا لفضيل الشيخ محمد بن حسين بن يعقوب، لانه يعني انا سمعت من الاستاذ مخرجنا الحبيب ان هو الشيخ يعني مريض شويه، فاسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه وشفاء تام، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه فضيل الشيخ محمد حسين يعقوب، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. هو دايما يقول لي انت ابني، فهو والدي، يعني انا ادعو له بنيه انه استاذي ومعلمي، في نفس الوقت دعوة الأخ الأخي بظهر الغيب مجابة عند الله عز وجل، وأنا مش عاوز أكبر سنك يا فضيل الشيخ محمد إحسان ابن يعقوب، وأسأل الله أن يعطيك الصحة والعافية ويخليك لنا ويبارك لنا في صحتك وعافيتك وجميع علمائنا الأفاضل بإذن الله سبحانه وتعالى. وفضيلة الشيخ أبو إسحاق مخرج الحبيب يقول برضه يعني مريض، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين في بقاع الأرض، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع العلماء ما ذكر منهم ومن لم يذكر منهم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في علمهم وفي صحتهم وفي بيوتهم وفي اولادهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. التشهد كما سمعت من فضيله الشيخ يعقوب، يعني افعلي كما فعل الشيخ، وفي كتاب اردك اليه فقه السنه ذكر فيه بالتفصيل اللي هو التشهد ما ورد عن رسول الله، لان في صيغ على فكره مش صيغه واحده، كذا صيغه موجوده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. فانت حضرتك لو قلت باي صيغه تقبل باذن الله عز وجل، ولكن كما ورد عن الشيخ يعني ما دام الشيخ قال حاجه فخذي بكلام الشيخ افضل، لان الشيخ دايما بيجيب الصحيح بمعنى صح، والله اعلم واعلم. نرجع بقى نرجع تاني مره تانيه لحضراتكم وحضراتكم مع اثار الذنوب الصعبه، وزي ما انتم سمعتوا الواحد ما بيحسش بحلاوه الايمان، الواحد بيفطر، الحاجات دي كلها برضو اساسها المعاصي والذنوب. صلاه العصر قلنا الذل، الواحد ما بيبقاش له شخصيه قدام زوجته، أو الزوجة مالهاش شخصية قدام زوجها، أو يبقى مالكش شخصية قدام ابنك، كل ده بسبب والعياذ بالله المعصية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والعافية. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وكان الإمام أحمد يدعو فيقول اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، فالمعصية تورث الذل والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، رواه الإمام أحمد، قال الألباني صحيح. طيب يبقى الذل اللي احنا عايشينه ده كله بسببه سبب المعاصي والذنوب والعياذ بالله، نسأل الله العافية والعافية. تعالوا بقى نخش في مكفرات الذنوب عشان الوقت بتاعنا عمال يجري من بين ايدينا. مكفرات الذنوب، احنا قلنا يا اخواننا في حاجات لو الواحد عملها ربنا بيكفر له الذنب، مش كفايه الواحد يقول تبت لله بس،